أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرفع أسمى آيات التهاني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأمير المؤمنين وللصديقة الطاهرة فاطمة، وللحسن والحسين والأئمة من ذرية الحسين عليهم السلام جميعا، وإلى ولي أمر المسلمين، وإلى كافة مراجعنا العظام بميلاد الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه. قال: ولو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا، فإن أسلم الكافر أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية. المسألة التي يتعرض إليها المصنف حاصلها أنه لو مات أحدهم وورث زوجة وابنا كافرا، هل الكافر يرث؟ يقول المصنف بأن الكافر لا يرث، إنما ما فضل عن نصيب الزوجية نصيبها هو ربع مع عدم الولد والثمن مع الولد، ونصيب الزوج النصف مع عدم الولد والربع مع الولد، يأخذ نصيبه المقدر، وما بقي وفضل فإن أسلم. عفوا، إذا أسلم هذا الكافر، هذا الفرض الأول، هذا الكافر أسلم، إذا أسلم أخذ ما فضل عن نصيب زوجية. إلا أن هناك قولا آخر. ما هو هذا القول؟ أننا نفصل بين الزوج وبين الزوجة، فإذا كان الوارث هو الزوجة نقول في المقام بأن هذا الابن لا يرث، أما إذا كان الوارث هو الزوج فإن هذا الابن، فإن هذا الكافر إذا أسلم لا يرث، وإذا كان زوجتان يرث. وجه التفصيل ما هو؟ وجه التفصيل يرجع إلى هذه المسألة، هل يرد على الزوج والزوجة أو لا يرد على الزوج والزوجة؟ قلنا نحن أن المشهور أن الزوج يرد عليه الزوج، الزوجة لا يرد عليها. إذا كان الزوجة لا يرد عليها، باقي المال، باقي التركة يذهب لمن؟ قلنا للإمام. إذا مات الميت وخلف زوجة كان الإمام مشاركا للزوجة، فإذا وجد المشارك كان الوارث متعدد وهو الزوجة والإمام، فيمكن تطوير القسمة. وقلنا نحن إذا أسلم الكافر قبل القسمة يرث، والمفروض أنه في حالة كون الوارث هو الزوجة تتصور القسمة أو لا تتصور؟ تتصور القسمة لوجود وارث آخر وهو الإمام. أما إذا كان الوارث هو الزوج فقط، المفروض أن الزوج يأخذ نصيبه والباقي يرد عليه، وبعبارة نهائية يأخذ المال كله. فإذا أخذ المال كله، إذن يوجد وارث آخر معه أو لا يوجد؟ لا يوجد من يشاركه، فإذا لم يوجد من يشاركه فهو كالوارث. وقلنا نحن إذا أسلم الكافر وكان الوارث واحدا لم يكن له نصيب. لاحظ ماذا قال: ولو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا، فإن أسلم هذا الكافر أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية. وفيه إشكال. ما هو الإشكال؟ ينشأ من عدم إمكان القسمة. لماذا ينشأ من عدم إمكان القسمة؟ لأن الوارث في المقام هو واحد، وإذا كان واحدا لم يتصور قسمة المال، لأن القسمة فرضت تعدد الورثة. الآن ولو قيل يشارك، من الذي يشارك؟ الكافر الذي أسلم يشارك مع الزوجة دون الزوج، كان وجها. لماذا؟ لأن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام، لأن الزوجة لا يرد عليها بل يشاركها الإمام عليه السلام. فبالتالي صورنا القسمة، وإذا صورنا القسمة صح أن يقال إذا أسلم الكافر قبل القسمة ورث، والزوج يرد عليه ما فضل، فيكون بمثابة الوارث الواحد. وإذا كان الوارث واحدا لم يكن للكافر نصيب، فلا يتقدر في فريضته، في فريضة الزوج قسمة. لماذا؟ لوجود الوارث الواحد فقط وهو الزوج، إذ أن المال كله لا. فيكون بمثابة كبنت مسلمة، وأبن المال للبنت المسلمة، أو أخت مسلمة وأخ كافر، المال كله للأخت المسلمة. فلا يتقدر، يعني لا يقرب في فريضته قسمة. نعم كسلاحه اتضح بقوله ولو قيل. مسائل أربع. المسألة الأولى، إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلام الطفل، حكم بإسلام الطفل، هل من باب التبعية، من باب الاستقلال؟ هذا بحث آخر. لكن القدر المتيقن حكم بإسلامه، يعني يترتب عليه حكم المسلم. أما كيف؟ هل بالتبعية، بالاستقلال، من باب أن الولد يتبع أشرف الأبوين؟ هذا كله بحث مستقل. قال إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلامه، وكذا يحكم بإسلامه متى؟ إذا كان أحد الأبوين مسلما والطفل بعد لم يبلغ. أما إذا بلغ الطفل، وصل سن البلوغ، هنا يقهر على الإسلام، يعرض عليه الإسلام ويجبر على الإسلام. فإن قبل كان مسلما واستحق أن يرث بقية المسلمين، وإلا كان مرتدا. قال إذا كان أحد أبوي الطفل سواء كان الأم أو الأب مسلما حكم بإسلامه، وكذا يحكم بإسلامه لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل. ما معنى وهو طفل؟ يعني بعد لم يصل إلى سن البلوغ. ولو بلغ فامتنع عن الإسلام، قهر عليه، أجبر على الإسلام. ولو أصر على الكفر كان مرتدا، فيحمله حكم المرتد. المسألة الثانية هي مضمون رواية. لو خلف نصراني أولادا صغار، وأيضا خلف ابن أخ مسلم وابن أخ مسلم، الكلام المفروض حسب القاعدة أن أبناء الأخت لا يرثون مع وجود أولاد من المرتبة الأولى، ولكن الميت نصراني يعني ليس مسلما، خلف ابن أبناء صغار وترك ابن اخ وابن اخ مسلمين مسلمين. المصنف ماذا يقول؟ يقول ياخذ ابن الاخ ياخذ ابن الاخ الثلثين وياخذ ابن الاخ الثلث. لماذا ياخذون نصيب من يتقربون اليه؟ ابن الاخ يتقرب من جهة الاب وابن الاخ يتقرب من جهة الام والام لها الثلث فياخذ الثلث. ياخذون نصيب من يتقربون اليه. اما الاولاد الصغار يجب على ابن الاخ وابن الاخت ان ينفق كل منهما على الاولاد. فاذا بلغ الاولاد واصبح مسلمين واصبح الاولاد مسلمين ترجع لهم التركه ترجع لهم التركه. واذا لم يقبل واذا لم يقبلوا الاسلام لم ينالوا شيئا. مضمون هذا هي روايه مالك بن اعين. نقرا ونعرض الروايه ونعلق عليها. قال الثانيه: لو خلف نصراني اولادا صغارا وابن اخ وابن اخ مسلمين مسلمين. هذه مسلمين ترجع فقط الى ابن الاخ وابن الاخ ليس الى الاولاد. كان لابن الاخ نصيب من يتقرب اليه وهو من جهه الاب ثلثاء الشركه، ولابن الاخ نصيب الام ثلث الشركه، وينفق الاثنان ابن الاخ وابن الاخت على الاولاد بنسبه حقهما ان كانوا كلهم ذكور بالتساوي، ذكور واناث بس. نعم نعم هذا ايضا هذا لا نبينه، انه بنسبه حقهما، يعني انه بما ان حق ابن الاخت الثلثين يصرف بنسبه ثلثين ولكن بنسبه ثلث. نعم. فان بلغ الاولاد مسلمين فهم احق بالتركه على روايه مالك ابن اعين، يرجع المال لهم. وان اختاروا الكفر لم يقبلوا الدخول في الاسلام استقر ملك الوارثين على ما ورثا ومنع الاولاد باعتبار ان الكافر لا يرث لا يرث الكافر باعتبار ان الكافر لا يرث ومنع الاولاد. قال: وفيه اشكالون. نحن اولا نعرض الروايه ثم نبين الاشكال من خلال الروايه. الروايه في ابواب موانع الارث الباب الثاني الحديث الاول. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عبد الملك بن اعين ومالك بن اعين. اذا الروايه ليست فقط عن مالك بل هي مردده. هنا قال: و عن عبد الملك بن اعين ومالك بن اعين، في بعض النسخ او بنحو الترديد، يعني اما عن عبد الملك بن اعين او مالك بن اعين. قال هنا: ومالك بن اعين جميعا. نسخة الشيخ الصدوق فيها او بالترديد، الشيخ في الكافي والتهذيب وردها او نعم اسندها الى مالك بن اعين، لم يذكر عبد الملك بن اعين. طبعا مالك بن اعين لا توثيق له صريح، وانما ورد في اسانيد كامل الزيارات، فهناك المبنى من ورد في كامل الزيارات هل هو ثقة معتبر او غير. اما عبد الملك بن اعين فهو عبد الملك بن اعين فهو مخالف اخو زرارة زرارة بن اعين، لكنه مخالف عكس زرارة. زرارة كان مخالفا ثم تشيع بعد ذلك. عن ابي جعفر عليه السلام طبعا مالك ابن أعين إما أن يراد به الجهني أو أخو مالك أخو عبد الملك، بالتالي أخو زرارة، وهو مخالف مالك ابن أعين. نعم لا، مالك ابن أعين مخالف إذا كان أخو زرارة، وإذا كان المراد به الجهني فهو الذي ورد في كامل الزيارة. فالرواية على مثلة السيد الخوئي غير معتبرة، لأنه مالك ابن أعين الجهني ورد في كامل الزيارة وعدل عن توثيق ما في كامل الزيارة. وإذا كان المراد به أخو زرارة أخو عبد الملك بن أعين فهو مخالف، فالرواية غير معتبرة، إلا أن الأصحاب كما ذكر صاحب المثالث الرواية عمل بها الأصحاب وبمضمونها. قال عن أبي جعفر عليه السلام قال، لاحظوا الرواية، سألته عن نصراني مات، نفس المسألة، الشرائع كثير منه هروبه هي مستقى من نفس الروايات. سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخ أخت مسلم وله أولاد وزوج نصارى، فقال أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا، يعني يصلوا إلى سن الإدراك والبلوغ. قيل له كيف ينفقان على الصغار؟ فقال يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلثين نفقة، هاي بالنسبة حقهما ثلث النفقة وثلثي النفقة. فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم. قيل له فإن أسلم أولاده وهم صغار، فقال يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا، فإن أتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إليهم، وإن لم يتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخي وابن أخي المسلمين أو المسلمين يدفعوا إلى ابن أخي إلى آخر الرواية. الإشكال من أين ينشأ؟ الإشكال ينشأ أن مصادر الرواية هو الانتظار. واضح أن الإمام ماذا قال عليه السلام في الرواية؟ قال يذهب الإعمال إلى ابن الأخ وابن الأخ، والأولاد الصغار ينتظر عليهم إن أسلموا حال البلوغ رجعت الثالثة إليه، إن لم يسلموا استقرت التركة على ابن الأخ وابن إذن مفاد الرواية انتظار الأولاد صغار إلى حين بلوغ سيتبين حالهم هذا مفاد الرواية. هذا مخالف للقاعدة، إذ أن القاعدة أن الكفر وعدم الإسلام مانعا من الإرث، والمفروض أن الأولاد الصغار بحكم التبعية، بما أن الأب نصراني أيضا هم يتبعون الأب يحكم عليهم بالنصرانية. فإذا الرواية على خلاف مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة بحكم التبعية أن الأولاد بتبع أبيهم فيحكم عليهم بعدم الإسلام، وإذا حكم عليهم بعدم الإسلام لا يستحقون فالرواية على خلاف مقتضى القاعدة. ولهذا قال المصنف، قال وفيه إشكال، هذه وفيه يعني وفي هذا الجواب، وهو أن الأطفال ينتظر حالهم، إن أسلموا رجعت التركة إليهم، ما أسلموا لم يسلموا استقرت التركة على ابن الأخ وابن الأخ. قال وفيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل نجر أبوي في الكفر، المفروض أنه ليس مسلما، فبالتالي الأولاد الصغار يتبعون أباهم، هذا واحد. وصدق القسم على الإسلام يمنع التحقيق، هذا الإشكال الثاني في مفاد الرواية، أن المفروض أن المال قد وصل، وهذا الطفل إذا أسلم أسلم بعد بعد القسمة، المفروض أن الشركة قسمت، ابن الأخ أخذ الثلثين، ابن الأخت أخذ ثلث، إذا قسمت الشركة والإسلام تحقق بعد القسمة. وتقدم أنه إذا أسلم الكافر بعد القسمة لا نصيب له، نعم لا نقول كل، نقول لا لا لا يتصرفان في المال، لكن يجب عليهم النفقة فقط، بيستطيع، المهم أنه ينفق عليهم، المال لهم. وفيه إشكال ينسوا من إجراء الطفل مجرى أبوي في الكوف، واحد. وصدق القسم على الإسلام يمنع الاستحقاق، استحقاق ماذا؟ يعني استحقاق الأولاد الميراث. لا الإسرائيل يتوجه إلى هذين المورد الإرث، لا لا لا لا يوجد هنا إسرائيل، إلا أنهم بعض الأعلام كالعلامة قدس سره حمل الرواية على الاستحقاق، علامة الحلي حمل الرواية على الندب وعلى الاستحباب، بمعنى استحباب ماذا؟ استحباب الانتظار. نعم، بعضهم حمل الرواية على حتى تنسج الرواية على مقتضى مع مقتضى القاعدة، قال ماذا؟ قال بأن المانع هو الكفر، والولد الصغير لا يفسق عليه عنوان الأولاد الصغار لا يقال هم كفر، نعم كافر الأصلي. هناك عدة توجيهات تصل إلى 4 توجيهات ذكرها صاحب المسألة الشهيد في المسالك. المسألة الثالثة، المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب لإطلاق أدلة المواريث، المواريث بالنسب والسبب. المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب، فالسني يرث من الشيعي والشيعي يرث من والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل، الكفار عدة نحل فيتوارثون، الكافر يرث الكافر، المسلم يرث المسلم وإن كان مختلف المذهب. انصافا في تفصيل بين الأعلام وبالناصب، سيد الخوئي رحمة الله عليه قال الضابط هو من حكم بإسلامه، والناصب إذا لم يحكم بإسلامه فلا يصح على العنوان المسلم، وإن كان متشهد للشهادة. من حكم بإسلامه يرث المسلم وإن كان على مذهبين مختلفين. المسألة الرابعة، بالنسبة لما يرتبط بالمرتد، قلنا نحن أن المرتد تارة يكون فطريا وأخرى يكون مليا. الفطري من انعقدت نقطته وكان أحد أبويه مسلم، الملي من انعقدت نقطته ولم يكن أحد أبويه مسلم. بالنسبة للمرتد، هل الورثة يرثونه أو لا يرثونه؟ يرثونه، لكن متى؟ إذا كان المرتد مرتدا عن فطرته فإن المال ينتقل إلى الورثة بمجرد ارتداده. قتل أو لم يقتل، بمجرد أن يرتد ينتقل المال إلى الورثة، يعني تقسم ثلثته. هذا إذا كان المرتد عن فطرة، وإذا كان زوجا. أما إذا كان المرتد هي زوجة يعني أنثى، فإن المال أو التركة لا تنتقل إلى الورثة، لا تقسم التركة إلا حين موتها. إذا في الزوج من حين ارتداده، أما في الزوجة إذا مات. هذا كله إذا كان المرتد عن فطرة. أما إذا كان عن ملة ارتداده، طبعا يأتي التساب إلى آخره، ولكن متى توزع التركة؟ حين موته. قال الرابعة: تقسم تركة المرتد الذكر عن فطرة حين ارتداده، يعني لا ينتظر موته، وتبين زوجته منه تنفصل عنه، وتعتد عدة الوفاة سواء قتل أو بقي، ولا يستتاب، والمرأة المرتدة لا تقتل وإنما تحبس. كل يذكر في أحكام المرتد، وتضرب أوقات الصلوات في الرواية تحبس ويضيق عليها، ولا تقسم تركتها حتى تموت. هذا كله إذا كان المرتد عن فطرة. ولو كان المرتد لا عن فطرة، يعني كان مرتدا مليا، ما معنى مرتد مليا؟ يعني كان كافرا ثم أسلم ثم رجع عن الإسلام، هذا ارتداد عن ملة. ولو كان المرتد لا عن فطرة استتيب، فإن تاب وإلا قتل، هذا أحكام المرتد لا تهمه. ولا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت، بخلاف عن فطرة، فإنه يقسم ماله من حين ارتداده. وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما، يعني من حين ارتداده تعتد الزوجة. فإن عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها بزوجته، وإن خرجت العدة من العدة ولم يعد هذا الزوج فلا سبيل له للزوج عليها على الزوجة. هذا هو المانع الأول وهو الكفر. المانع الثاني وهو القاتل، فإن القاتل لا يرث، دل على ذلك أولا الإجماع والروايات الصحاح، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ميراث لقاتل. لكن متى؟ إذا كان القتل عمدا وظلما، هنا لا يرث القاتل. ولعل هذا إحدى الوسائل والحكم التي تحد من أن يقتل الإنسان وارثه أو وريث أو موروثه، حتى الأبناء لا يقدموا على قتل أبا على قتل أبيهم لعلمهم بأنهم لا يستحقون الإرث. أو افرض أن إنسان مثلا أباه إنسان أبوه مثلا يملك أموال طالعة، فقد تسول نفسه أنه يقتل أباه حتى يملك هذه الأموال طائلة، لأن هذه من إحدى الحكم. لا ميراث لقاتل. أما إذا كان القاتل قتل أقرباءه بحق كما في القصاص، فرض أن هذا الأب يستحق عليه قصاص، حينئذ أنا الابن ينفذ أو يطبق القصاص على أبي، هذا القتل بحق، لا يعد عدوانا ولا يعد ظلما. هنا يرى إذا متى يكون القاتل يمنع. متى يكون القتل مانعا من الإرث؟ إذا كان بالظلم والعمد. وأما القتل فيمنع القاتل من الإرث إذا كان القتل عمدا ظلما، ولو كان القتل بحقين، كما إذا كان بنحو القصاص لم يمنع من الإرث. خب، نعلم بأن القتل تارة يكون عمدا، فواضح العمد، وأخرى يكون خطأ. وإذا كان خطأ، إما أن يكون خطأ محضا أو أن يكون شبيه بالعمد. شبيه بالعمد، خطأ محضا كما إذا كان الأب يريد أن يصطاد غيرا ومر صدفة أضاه أمامه فتوجهت الرصاصة إليه، صادقا خطأ، خطأ ما. أو أن يكون شبيه بالعمد، كما إذا ضرب الابن أباه ضربا عادة لا يؤدي إلى القتل لكن قتل أبوه، مات أبوه، هذا شبيه بالعمد. أو أنه حبسه في دار لا يعطيه الطعام والشراب في مدة لا تؤدي إلى الموت وضيق عليه، هذا شبيه بالعمد. هنا اختلفوا، قالوا إذا كان القتل الخطأ ما أحب هذا لا يمنع من الإرث، يرث. أما إذا كان الشبيه بالعمد، هنا اختلفوا، بعضهم ذهب إلى المنع وبعضهم ذهب إلى عدم المنع. كل ذلك هو مدرك الاختلاف ويرجع إلى مصادر الروايات. قال ولو كان القتل خطأ ورث على الأثر، طب لم يفصل المصنف بين الخطأ المحض وبين شبه العمد. نعم، مثلا السيد الخوي يذهب إلى أنه لا يمنع سواء كان خطأ أو شبه العمد فمطلقا، لا يقول لم يفصل. ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر، إلا أن الشيخ المفيد فصل، ووجه التفصيل جمع الروايات، هذا وجه التفصيل. أحسب إذا نقرأ الروايات ما ينتهي البحث يعني، لكن أنا فأقص إلى نقاط سريعة. الشيخ المفيد فصل بين ماذا؟ قال القاتل الذي يقتل على نحو الخطأ يرث من التركة لكنه يمنع من الدية، يمنع من الدية فلا يرث من الدية. المصنف استحسن هذا وقال لعل هذا هو الأشبه والموافق للروايات. قال ورث على الأشهر، وخرج المفيد رحمه الله وجها آخر هو المنع من الدية، يعني يرث من التركة ما عدا الدية لا يرث منه. نعم، لا مطلق هنا مطلق. قال وهو حسن، والأول هو الأشبه يعني الموافق للروايات. طبعا وجه التفصيل هذا مرجعه إلى الروايات، الجمع بين الروايات، لأن بعض الروايات يستفاد منها أن القاتل الخطأ يرث كما هو المشهور، بعضها لا يرث. جمعوا بينها، بعضهم جمع قال الروايات التي دلت على التوريث هذه تشير إلى الخطأ المحض، والتي تمنع من التوريث هذه الخطأ تذهل عنه. بعضهم جمع كالشيخ المفيد قال الروايات التي دلت على التوريث تشير إلى السلس عدد دية، والتي منعت من التوريث تشير فقط إلى الدية. ولهذا قال والأول أشبه لأنه الموافق للروايات. ويستوي في ذلك يعني الأب والولد وغيرهما من ذوي الأنساب والأشباه. فإذا قتل الأب ابنه أو الابن أباه يرث كل منهما الآخر إذا كان القتل على نحو خطا. مسائل وفروع أخرى. إذا لم يكن للوارث المقتول إلا القاتل فقط، سواء كان ابن أخاه إلى آخره ممن يستحقون الإرث، إذا كان الوارث المقتول فقط لا يرثه إلا، لا يوجد له وارث إلا قاتله فقط، نقول في المقام إذا لم يكن له وارث ولو من بعيد، وأخرى يكون له وارث لكنه من بعيد، أفرض أن القاتل هو الإبن وهذا وللقاتل إبن يعني حفيد الميت، تقول المصنف يرث حفيد الميت ولا يؤخذ بجرم أبيه. إذا كان للقاتل إبن فالإبن يرث جده، أما إذا لم يكن له وارث أصلا هنا في المقام، إذا لم يكن له وارث أصلا يكون الميراث لمن؟ للإمام، لأنه وارث من لا وارثه لا. إذا كان له وارث لكنه كافر، إذا كان له وارث لكنه يوجد له قاتل ويوجد له ابن آخر كافر، القاتل لا يرث بمقتضى أن القتل يمنعه عن الإرث، والكافر أيضا لا يرث بمقتضى أن الكفر مانع عن الإرث، فلا يرث كليهما. أما إذا أسلم الكافر هل يرث أو لا يرث؟ قال المصنف يرث، إذا أسلم هذا الابن الكافر فإنه يرث، وهناك قول آخر يأتي الكلام عليه. قال ولو لم يكن وارث سوى القاتل، والمفروض أنه قاتل عمدا وظلما، كان الميراث لبيت بيت المال المقصود به بيت مال الإمام مو بيت مال المسلمين، لأن الإمام وارث من لا وارث له، وهذا ملك ملكه الله تعالى للإمام، الميراث ملك كما جاء في الروايات ملكه الله تعالى للإمام، فلا يذهب إلى بيت مال المسلمين، إنما هو ملك للإمام. ولو قتل أباه وللقاتل ولد ورث الولد جده، إذا لم يكن هناك ولد للميت للمقتول للصلب، ولم يمنع من الميراث ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه، ولو كان للقاتل وارث كافر منع الأب القاتل ومنع ابنه الكافر، وكان الميراث للإمام، ولو أسلم الكافر كان الميراث له، والمطالبة المطالبة إليه يعني المطالب بالقصاص، أن القصاص حق للورثة المطالبة به، وفيه قول آخر إذا أسلم الكافر، هناك قول آخر أنه لا يرث مطلقا بل فيه تفصيل، ما هو هذا التفصيل؟ ما ذكرنا سابقا، إذا كان المال انتقل إلى بيت الإمام لا يرث، إذا لم ينتقل إلى بيت الإمام فإنه يرث. وهنا مسائل، المسألة الأولى إذا لم يكن للمقتول وارث إلا الإمام عليه السلام لم يخلف أحدا، المطالبة بالقصاص لمن يرجع؟ للإمام عليه السلام يطالب بالقصاص، أو أنه يطالب بالدية إذا حصل بينهما تراضي واتفق على الدية للإمام أن يطالب بالدية، لكن هل للإمام أن يعفو عن القاتل أو لا يعفو؟ يقول المصنف وليس للإمام أن يعفو، نعم لا بعضهم يقول هذا يعني من مصطفات الإمام عليه السلام أنه هو الذي يبين نحن نستكشف من الإمام. نعم بعضهم يقول ذلك. الأولى إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام فله المطالبة بالقواد. القواد هو القصاص. أما أن يطالب بالقصاص أو الدية مع التراضي وليس له للإمام العصي. نعم. المسألة الثانية الكلام في الدية. هل أن الدية تدخل في التركة أو لا تدخل في التركة؟ وإذا دخلت في التركة من يرث الدية؟ هل مطلق الورثة أم فئة خاصة من الورثة ترث الدية؟ لا إشكال بأن الدية تدخل في التركة فتكون بحكم مال الميت. وحينئذ إذا دخلت في التركة نحن نعلم وسوف يأتي أن التركة متى توزع على الورثة؟ بعد استثناء الحقوق التي على الميت الواجبة من قضاء صلوات وأخماس وديون إلى آخره. أيضا هذه الدية إنما تنتقل إلى الورثة بعدما يستثنى منها الحقوق التي يطالب بها الميت. قال الدية في حكم مال المقتول يقضى منها دينه ويخرج منها وصاياه في قضاء الصلوات والحج إلى آخره. أو الدية عفوا ويخرج منها وصاياه سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ. المسألة الثالثة من يرث الدية؟ هنا قولان. القول الأول أن الدية يرثها من يرث غيرها. غيرها يعني غير الدية، فالزوجة والزوج والأبناء والأخوة وحتى الأخوة الذين يتقربون إلى الميت من جهة الأم يرثون الميت أو لا يرثون الميت؟ يرثون الميت. كلالة الأم منفردة أو متعددة ترث الميت. إذن إذا كانوا يرثون الميت فيرثون الدية، فالدية يرثها من يرث غيرها غير الدية. ودل على ذلك عموم آيات الإرث لا يوجد فيها تخصيص، بأن الوارث يرث الميت مطلقا، والمفروض أن الدية في حكم ماله من ماله من تركته فيرث جميع تركته. القول الثاني أنه لا يستثنى من ورثة الدية من يتقربون بالميت من جهة الأم. سند على ذلك ببعض الروايات التي يستفاد منها بأن أقرباء الميت من جهة الأم لا يرثون من الدية. قال المسألة الثالثة يرث الدية كل مناسب، يعني من يتصل بالميت من جهة النسبية بالولادة أو مسابق من جهة السبب زوجية أو ولا، عدا من يتقرب بالأم فإن فيهم خلافا. نحن أوضحنا قلنا بعض قول يذهب إلى أنهم يرثون بمقتضى أنهم يرثون ما يرثون غير الدية، فبالتالي يرثون نفس الدية بمقتضى إطلاقات آيات أولي الأرحام. القول الآخر استنادا إلى بعض الروايات الخاصة أنهم لا يرثون، فلهذا يحصل تخصيص في إطلاقات الأدلة وعمومات الأدلة. عدا من يتقرب بالأم فإن فيهم خلافا. خلافا يعني هل يرثون الدية أو لا يرثون؟ قلنا على قولين. ولا يرث أحد الزوجين القصاص. القصاص حق إذا كان القاتل هو إذا كان المقتول هو الزوج أو كان المقتول هو الزوج، فلا يحق لأحدهما أن يطالب بالقصاص للروايات الدالة على ذلك. ولا يرث أحد الزوجين القصاص المطالبة بالدم. قيل يعني أنه أساسا القصاص من إحدى الحكم التي على أساسها سرة من أجل التكفي، وعادة الذي يريد أن يتكفى هو أقرباء الميت من جهة النسب، الابن الأخوة من له علاقة نسبية يتكفى، والمفروض أن بين الزوج والزوجة لا توجد علاقة نسبية. هل صار نسبي؟ قلنا نحن في بداية الإرث أنه قد يرث، قد يكون من جهتين، من جهة سببية ومن جهة نسبية. أما لو وقع التراضي، وقع التراضي على دية معينة، الزوجة ترث والزوج أو لا يرثا، يرث، لأننا قلنا بأن الدية يرثها كل مناسب ومثابت. ولو وقع التراضي الصلح يعني بين ولي الدم وبين ترضي بين ماذا؟ بين ولي الدم وبين القاتل بالدية، ورث نصيبهما أي الزوج والزوجة من الدية لأنها تلحق بمال الميت. هذا فيما يرتبط بالمانع الثاني وهو القتل. المانع الثالث وهو الرقية يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.